غزالي على قلبي غالي سهرني طول الليالي غالي على قلبي غالي سهرني طول الليالي لا بتسأل ولا مرة عني ولا غيابك عم بيطمني ورايح تركني لحالي غالي على قلبي غالي سهرني طول الليالي غالي على قلبي غالي سهرني طول الليالي لا بتسأل ولا مرة عني لا غيابك عم بيطمني ورايح تركني لحالي غبت كان الوعد تعود يا ناسيني وناسي لوعود تمرق يا حبيبي الايام برجوعك قلبي موعود غبت وكان الوعد تعود يا ناسيني وناسي لوعود تمرق يا حبيبي الايام برجوعك قلبي موعود ولا انت رجعت ولا صوت سمعت بعدك عم تخطر على بالي غالي على قلبي غالي سهرني طول الليالي غالي على قلبي غالي سهرني طول الليالي لا بتسأل ولا مرة عني لا غيابك عم بيطمني وراي أنا بعدك وغيابك طال عفراقك رح صير خيال لا تركني اقدر انساك عالبعد ولا بقي لي حال أنا بعدك وغيابك طال عفراقك رح صير خيال لا تركني اقدر انساك عالبعد ولا بقي لي حال هالقلب يقول عشقان على طول عشقانك يا حبيبي الغالي غالي على قلبي غالي سهرني طول الليالي غالي على قلبي غالي سهرني طول الليالي لا بتسأل ولا مرة عني لا غيابك عم بيطمني سهرني طول الليالي غالي على قلبي غالي سهرني طول الليالي لا بتسأل ولا مرة عني ولا غيابك عم بيطمني ورايح تركني لحالي